أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. I'm والأصم والأصم والسبيل لن يستوي عن المثلات. Oh, Yeah. سلام.